بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: كلا. وقلنا إن كلا حين ترد تبقى بتل فيما قبلها. ما قبلها هنا أشياء ثلاثة: أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. خلاص، قال له كلا. كلا دي منصب على نفي إيه؟ قال لك على نفي ما يكون منه: ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. إنما أن يكذبون مش منه. يبقى إذن وهم هيكذبوه ولا ما يكذبوش؟ يبقى لو قلت إن كلا بتنفي ما قبلها، نقوم نقول له قبلها أشياء: أخاف أن يكذبون، وهم هيكذبوه، يبقى كلا ما نفتش. ولذلك دقة وضع الآيات: أخاف أن يكذبون، وانتهت. وبعدين جت آية ثانية اللي هي إيه: ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. تبقى كلا دي بتنفي إيه؟ ما قبلها. ما قبلها فيه يكذبون، قال لك ده منهم هم، إنما هو بده يكذب الأشياء اللي بتاع إيه؟ إن ده صدره يضيق ولا ينطلق لسانه، وفيه شيء أخاف أن يقتلوني. قال لهم ده ما يحصلش. كلا يعني مش ما فيش حاجة من ده هتحصل، إنما التكذيب منهم، وهيكذبوه ولا لأ؟ قال كلا. قلنا ان كلا في القرآن سورة الفجر بينتها بوضوح. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول إيه؟ أهانني. فالرب قال إيه؟ قال كلا. لا إعطاء النعمة دليل على الإكرام، ولا سلبها دليل على الإهانة، بل دي إحنا بنبتليه بالنعمة وقد نبتليه بغيرها. فواحد نبتليه فينجح، وواحد نبتليه فينجح. ولذلك إيه؟ قال إيه بقى؟ كلا. ليه كلا؟ مش الإعطاء دليل الإكرام، ولا المنع دليل إيه؟ الإهانة. أمال إيه يا رب؟ قال لك كيف يكون الإعطاء دليل الإكرام وأنتم أعطيتم فبخلتم وحبيتوا المال حب دم، ولا تطعموا مش عارف إيه؟ يبقى ده إكرام بقى ولا إهانة لكم؟ لأنك أنت أعطيت فمنع. طب ولم منع مش أهليه، لأن يمكن لما تاخد النعمة تطغيك، يبقى مش دليل الإهانة، يمكن دليل الإيه؟ دليل الإيه؟ الإكرام. يبقى إذن كلا هنا نفت: ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ونفت ولهم علي ذنب، ولا نفت فأخاف أن يقتلون؟ فأخاف أن إيه؟ يقتلون. قال كلا. اطمئن من الحاجة دي مش هتحصل. كلا هنا مع سيدنا موسى لها تاريخ. ربنا قال له هنا كلا. موسى تعلمه، ربنا علمها له. ولذلك هيجي هناك لما يقول قال أصحاب موسى لما شافوا بروز فرعون وراهم قالوا إنا لمدركون. أم سيدنا موسى تعلم العلمة دي وقال كلا مش حيغوا. ليه؟ قوته قال معي يا ربي سيهديني، وأنا الواحد يبقى تعلمها عارف وقال. قال كلا فاذهبا بآياتنا. الآيات اللي هي الدلالة على الإيه؟ على أن رسول صالح وجايب معجزة. آياتنا اللي هي الإيه؟ العفة. تخلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء. إنا معكم مستمعون. طب في آية تانية برضو قال إيه؟ إنني معكم أسمع وإيه؟ مرة يجيب السمع، ومرة يجيب السمع والإيه؟ والرؤية. ليه؟ أم قال لك لأن في المقام الأول هيبقى جدل داعي السماع، انما في المقامات الثانيه هيبقى فيه عمل ثاني وسحر ومش عارف وايه وبتاع، يبقى اسمع وايه وارى. لان الايذاء قد يكون من السمع فقط في اول اللقاء، وقد يكون من السمع والايه والعين. فأتي فرعون. طب ايش معنى قال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وبعدين قال قوم فرعون، وقلنا ظالمين ليه؟ لان هم اللي فرعنوه سمعوا كلامه. طيب على الاول، لكن هنا فأتي فرعون بقى الاول قال قوم فرعون لانه هم السبب في فرعنته. ليه؟ قال لك لانه حين يهزم فرعون القوم اللي كانوا بيأيدون ينهزموا. هنا بقى هيبقى الكلام مع القمه، لما تروحوا بقى يبقى الكلام مع القمه بقى. الكلام مع ايه القمه؟ اللي هو مين بقى؟ اللي هو فرعون. فأتي فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. انا جمع، والجمع ده بيقلل مثنى. كان يقول انا رسولا زي ما قال في ايه ثانيه برضو انا رسولا. قال هنا كلمه رسول هو الواسطه من المرسل الى المرسل. واحد يصح، اثنين يصح، ثلاثه يصح. فاتي فرعون فقولا ان هم هيقولوا في نفس واحد انا رسول رب العالمين. ان هيقولوا كده يعني ولا ايه؟ ازاي يعني؟ ام قال لك لما يكونوا اثنين رايحين في رساله مش هيتكلموا في نفس واحد يقولوا كلام، يبقى المقدم هيتكلم. سكوت من معه او تامينه يبقى كانه قال. ولذلك القران لما يعرض برضه قضيه موسى يعرض يقول ايه قضيه موسى؟ قال ان رب ان فرعون على وقومه واستكبروا ومش عارف ايه. ربنا اطمس واشدد على ايه؟ على فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الايه. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا موسى. قال الحق لهم قد اجيبت دعوتكما، مع ان اللي قال مين؟ اللي قال موسى بس. ام قال لك لان موسى يقول ودوك يقول امين، والمؤمن احد الداعيين، يبقى ما دام امن يبقى شريك في الايه؟ في الدعوه. فاتي فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. ايه طب مطلوبك ايه يا رسول رب العالمين؟ الاصل في موسى انه مش كان جاي عشان يخلي فرعون يقبل، فعايز يخلص بني اسرائيل من العذاب وبعدين يلتفت لهم بقى يدي لهم الايه المنهج. لكن الكلام في الايمان والعمليه دي كلها فيه ده تبعا للقصه. نعم. انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل هناك في ايه ولا تعذبهم ايه تاني. ان ارسل معنا بني ايه اسرائيل في ايه تانيه يقول ايه ولا تعذبهم قد جئناك بايه. الله. إذن تلوين الأساليب في القرآن بيشرح لقطات فيه، ولما يشرح لقطات يقوم يكرر المعنى الإجمالي، إنما تفسير اللقطات كل حتة لها إيه لقطة. يعني مثلا يقول فالتقطه آل فرعون، التقطوه ليكون لهم إيه. القرآن ما قالش كده، القرآن قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. بالله هم التقطوه عشان يعملوه عدو؟ ده قال قرة عين لي ولك. ولكن ربنا بيقول اه يا أغبية انت هتاخد قرة عين وهو هيكون ايه؟ وهو يكون عدو. ولذلك يقول لك واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. والناس اللي كانوا بيصدقوا فرعون في الالوهية ويعملوش على أغبية ليه؟ يقول لك يا اخي ده هو بيذبح الابناء ويستحي البنات، كل طفل يتولد يعمل فيه ايه؟ يقتله. في الاثناء اللي كل طفل بياخده ويقتله وجدوا الطفل ده في صندوق، والصندوق في مهد كده ومعتنى به ومرمي، يبقى مش واحده عايزه تتخلص منه لانه معمول بشكل كده كويس ومحطوط في صندوق والصندوق عايم. يبقى كان يجب الأغبياء يفهموا ان ده ايه، ان مرمي بافتعال، ومرمي عشان ينجى من مين؟ من فرعون ومن القاتل. فلو كان إله إزاي جدت عليه الحكاية دي؟ ومش بس كده، قال لا قرة عين لي ولك مش عارف ايه، مما يدل على أن الله إذا أراد إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقوله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وخلقه. ده أنت بتأكل الغلمان وشايف غلام مرمي في صندوق كده ومتوظف ومش عارف ايه، بقى ما كانش تعرف ان ده عاملينه علشان كده؟ يا غباء يا برضو طلمصه ما تناسبش الالوهيه. كان يجب انهم يعرفوا ان هو كذاب في الحكايه دي. قال الم نربك فينا وليدا. عايز يبسطك فيه بقى، انا مربيك وانت صغير وعملتك مش عارف ايه، ومش بس ربيتك كده لحد ما تترندك كده وتبقى كويس، ولبست فينا من عمرك سنين، لانه بيقولوا يا سابهم في سن ال 18 يا في سن ال 30، يبقى رباه ولبس معه ايه سنين. وكمان فعلت فعلتك التي فعلت وقتلت الراجل وانت من الكافرين. كافرين بمين بقى؟ يعني بوه بألوهيته في صاحة، ولا من الكافرين بمعنى الجاحدين لنعمنا عليك لاننا ربناك. ولذلك العقلاء يقول لك ان الحق سبحانه وتعالى حين يوفقك في تربيه الابناء يجب تفهم انها عنايه من الله، بدليل ان الاب يبقى واحد والام واحده والبيئه واحده والمنزله واحده واثنين، ويمكن يبقوا توامين وبعد ذلك يطلع واحد كويس. فلو ان عوامل التربيه زي ما بيقولوا هي لا اثرت تاثيرا واحدا، انما دليل على ان ده بقى كويس وده بقى ايه وده بقى وحش، دليل على ان في عنايه ايه في عنايه الهيه اعلى. ولذلك الشاعر لقط اللقطه دي وقال اذا لم تصادف في بنيك عنايه اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. مسألة حية، يعني يقصد بموسى السامري بتاع العز ده اللي كان أمه وضعته وماتت، فكان الله يرسل له جبريل بالزاد بتاع اللبن والأشياء ده عشان يربيه، وقعد كده في الصحراء وجبريل يتردد عليه. الموسى الذي رباه جبريل ايه؟ طلع موسى السامري بتاع العيد، وموسى الذي رباه فرعون يبقى مرسل. يبقى دي تيجي ازاي؟ تيجي بانها العنايه من مين؟ عنايه من الحق سبحانه وتعالى. قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. في الواقع ان فرعون بيقول الحجج اللي ضده، نربك فينا وليدا تبقى غبي يا اله، ما انتش عارف حاجه ابدا، والا لو كنت انت صحيح اله كنت تعرف اننا اللي حقيقي ايه اللي حيجي هلاكك على ايده. لا، ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك اللي هي قتل الخباز بتاعه، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اما بألوهيتي واما جاحد لنعمتي عليك ربيناك وليك. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. انا ما بنكرش انني قتلت، انما انا من الضالين يعني الجاهلين بما يترتب على هذه العمليه، وما كنت اعتقد ابدا ان واخدك كده تموت واحد. يبقى كلمه ضالين ما تفهمهاش ان هو يبقى ضلل عن الهدى، بدليل انها لها استعمالات متعدده. واحد ضل في الصحراء اهو تعمد ان يضل ولا تاه؟ طيب اللي قال فيها بالشهادة فرجل وامرأتان إيه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ طيب ولما ربنا بقى يقول لسيدنا رسول الله ووجدك ضالا فهذا، يعني كان ضلال كان فيه منهج وهو سايبه، سايب الهدى ورايح الضلال ولا تايب؟ كان إيه اللي بيعمله الناس دول وما عندوش فيه بينة؟ وأنا مش عارف. قال هذاك بقى قال لك تعالى خذ المنهج. نعم. قال فعلتها إذن وانا من الضالين اي من الجاهلين بما يترتب ايه بما يترتب عليه، وما كنت اعتقد ان وجده هتموت واحد. ففررت منكم لما خفتكم. وهو فر بس لمجرد الخوف، ولا جه واحد قال ان الملأ دي برضو لقطة تانية في قصة، ان الملأ يأتمرون بك ايه ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة، حكمة في انني اضع الاشياء في مواضعها، وجابها بعد ايه فعلتها اذا وانا من الضالين، انا وكلت صحيح فما يبقى غلط فيه، نتيجة ايه الغلطة بتاعت دي وانني مظلوم فيها ولا كنتش اقصد، ربنا ادالي ايه بعنتش اللي اضع الشيء في ايه في محله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي انك تقول لي اولم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك بتمن عليها بهذه الاشياء بقى الحسنة اللي انت عملتها وياي، لما تقارنها بانك انت استعبدت بني اسرائيل وذبحت ابناءهم واستحييت نساءهم وسكرتهم وعملوا عملت فيهم كت وكت بقى ديا يعني مش ابدا. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. طب انت عملت بني اسرائيل عبيد وعمال تذل فيهم وتذبح وتقتل وتعمل كل حاجه بقى دي مش قبلتك. وتلك نعمة تمنها علي، تفهم انكارك ان عبدت بني اسرائيل جعلتهم عبيدا، وليتك جعلتهم عبيد استبقاء، بل قتلت الذكران واحييت الايه النساء. قتل الذكران واستحياء النساء مش رأفة، لا، عشان لما المرأة يبقى ملهاش حد راعي ليه ولا فيش حد حامي ولا فيش حد من محارمها تعمل ايه؟ تبقى في الخدمة بقى وفي الهوان، انما لما يبقى لها حد يحميها ولا يقول. قال فرعون وما رب العالمين؟ ايه رب العالمين اللي انت جايبها لنا جديدة دي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لأن السماء دي قبل أن توجد يا إله يا فرعون، والأرض رخرة بما فيها، السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج وألاف قبل ما تتولد، والأرض وما فيها من بحار وأنهار وقفار وصحار وجبال ونبات وحيوان وإنسان برضو قبل حضرتك ما تيجي يا إله الله. إذن رد عليه بشيء ثبت في الكون قبل وجوده. قول لي بقى أنت زودت إيه في الكون؟ يعني معناها كده أنا بقول لك يا رب السماوات والأرض، قول لي أنت عملت إيه في الكون بقى؟ قال رب السماوات، وشوف الآيات اللي فيه، والأرض، وكمان وما بينهما اللي هو الهوى اللي بين السماء والأرض، والطير اللي عمال يسبح في الايه في الجو. وطبعا ما كانش يعرفوا الا كده بقى، انما الاسرار التانية اللي موجوده في الهواء دي اسرار كبيره قوي، يعني لما نقعد بقى نبحث نقوم نجد الهواء ده. الله، تبقى صوره في امريكا وتنقل لي كده في الهواء، تجيبها لي كده الى سلك وتجيب لي الصوره قدامي، وبدل تجيب التلفزيونات متقابله واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، والصوره تطلع معدوله في الكل. ايه الذبذبه اللي بتحصل؟ ايه اللي بتكون دي قدرات العاليه مش عارفين ايه هي دي؟ لا. قال رب السماوات والارض وما بينهما، وتلطف قال ان كنتم موقنين، يعني ان كنتم يعني فاهمين ان دي ما حدش عملها، يعني بتلطف برضه. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال طب قول لهم الا تستمعون، مستمعين اللي بيقولوا. طب دي تنقال ليه بقى؟ ده معناها انه كان بمجرد ما هو ينفي الربوبيه عن الالوهيه وينسبها الى من خلق السماء والارض، ان اتباعه بقى يقولوا له اخرس يا ابن الايه، ويقوموا عليه بقى ايه؟ انتم السامعين اللي بيقولوا سامعين، انما هم فاهمين انك كذاب البعيد، ده هم بيتمنوا ان ده ربنا ينصره عليك، لان انت برضه كابت ايه؟ كابت ارائهم وكابت، بدليل رجل مؤمن من ال فرعون ايه؟ يكتموا إيمانه، وبدليل اللي هيجي بعدين بقى يحسنونه انه يجيب السحرة ويعمل مش عارف وايه وايه، لانهم يريدون ان يهزم، يريدون ان يهزم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال له قبل ما يقول الا تستمعون وحد يرد، هو رحمه الكمل. قال قال ربكم ورب ابائكم الاولين. طيب قول لي يا اخوان، انت فيه لك اباء من قبل كده وانت ما كنتش اتولدت؟ ده ابوك يعني اتولد، يبقى انت مالكش حاجه في، يبقى نقله من الجو الكوني المحيط به في السماء والارض وما بينهما الى ذات نفسه. ربكم ورب ابائكم الاولين. قال بقى بده يخرج من الجدل لان المساله مش هتنفع. قال ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ان رسولكم، شوف بس عشان تعرف ان الالفاظ الاساليب بتفضح المتكلم به. قل ان رسولكم الذي ارسل اليكم، طب ما دام ارسل يبقى فيه مرسل ولا مش مرسل؟ يبقى فيه مرسل يا اخي، يبقى انت لفظك خالك، يبقى الكلام اللي انت قلته ده فيه شهاده. ان رسولكم الذي ارسل، وما دام ارسل يبقى ارسله مين؟ ارسله غيره. لمجنون. قال له برضه خذ. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، وما دام زودته وقلت علي مجنون انا مش هقول ان كنتم موقنين بقى، انا هقول ايه؟ ان كنتم تعقلون. يجيب مقابل الجنون، ما هو بيقول انت مجنون. قال ده ربه مش عارف ايه، ان كنتم تعقلون. يبقى الاول ايه؟ ان كنتم موقنين، انما هنا قال ايه؟ ان كنتم تعقلون. قال الخلاصه بقى، لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. تفلس في الحب، كونك تقوى على القالب وتاخذ بالجنه ما قوتش على الحجه. لو كان عندك حجه كنت تقرع الحجه بالحجه، والناس اللي بيسمعوه لو انتهى امرهم الى ان يفهموك كان يجب انهم يقوموا عليك هم. ليه؟ قال لك لانك انت لما تكون بتجادل واحد ويجيب لك حجه ويجيب لك راي، كان الاصول انك انت ترد حجته بحجه، ما تردش، ما تردش على حجته بانك تقول له انا ما خليكش تتكلم وهبعدك واسجنك. وموسى عارف السجن عندهم كان اذا سجن واحد يظل في السجن حتى يموت. نعم. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال لسه مأخر الآيات، هو ده لسه جدل بينهم وبين بعض كده. قال أولو جئتك بشيء مبين، برضو هتجعلني من المسجونين ومش عارف ايه، انت ما اقتنعتش بالكلام ده. طب لو جئتك بشيء مبين كده يعني يبين انني رسول صادق، تعمل ايه؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به ان كنت من الصادقين. الله، ايه التعارض بتاعك دي؟ طب ده انت كان يجب ان هو ساعة ما يقول لك كده تصر على انه ينسجن، انما هو قال فأت به. ربنا سبحانه وتعالى بده يخلي الحجة تيجي، وتيجي الحجة ازاي؟ لازم هو يخليه يقول له اعملها، ما يقدرش يعملها الا اذا طلبها مين؟ اذا طلبها فرعون. قال اولو جئتك، يعني اتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء مبين واضح في أني صادق في التبليغ عن الله؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إلقاء العصا واخذ في القرآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة التي واكبت اختيار الله له ليكون رسولا، لأنه قال له وما تلك بيمينك إيه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، مش كده؟ هو قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يجاوب يقول إيه؟ إنما كلمة هي زي أتوكأ عليها زي ده. ما قالوش أنت بتعمل بها إيه، وأهش بها على غنم. وبعدين بقى لقاه زودها قوي بقى من معافرة كلمة واحدة تجيب لي جمل، أم هو أدرك بقى إنه زود لي الولية فيها مآرب أخرى يعني أفضل. قال له هذا مدى علمك بها يا موسى، ده مدى علمك بها. قال لك طب موسى ازاي يعمل العملية دي، هي اتوكأ عليها واخش بها على غنمي وبعدين زودها وقال ولي فيها مآرب اخرى. قال لي اخ ده امر طبيعي، انسان كلم بان يكلمه ربه، تبقى بعد كده كلمة ورد غطاه، ده كأنه زاهد في مقام الأنس بكلام الله، ده هو عايز يطول الحكاية دي. إنما لما طولها شوية وقد حظه في أن يطيل أنسه بكلام الله لقاها بقى زادت، قال ولي فيها إيه، يعني أنا كان عندي حاجات كثيرة إيه أقول. فألقى عصاه، يبقى قال له انت يا موسى الفاهم ان العصايه كده، انما ليها فيها ايه العصايه عندك ايه، عندني ليها فيها قصه، القيها يا موسى. موسى القاها فاذا هي ايه عصايه، يعني معنى عصا انها كانت غصنا من شجره، يعني كان فيها حياه نباتيه وما بقتش عصا الا لما انتهت الايه النباتيه اللي فيها وبقت جماد، مش تنقلب الى شجرة، ده تجاوزت مرتبة النباتية اللي هي منها وبقت ايه حيوانية. يبقى نطت كم حاجة، يعني لو ان عصا موسى القاها فصارت شجرة كانت تبقى معجزة ولا مش معجزة، ده مش كده بس، ده نقلها الى المرتبة الايه الاعلى، عملها حيوان. ساعة موسى نفسه ما شاف الحكاية دي ايه اللي حصل، خاف. قال له ما تخافش سنعيدها سيرتها الاولى، خدها مسكها بقت العصايه، اكن ربنا عمل له تدريب على المهمه عشان لما يقابل فرعون يبقى جربها قبل كده، لانه لو بداها مع فرعون يخاف يلقيها لما تصحش الحكايه دي. قال له لا اعمل التجربه ايه قدامي، وما دام عملت التجربه قدامي تقوم تروح هناك عند فرعون وتعملها ايه وانت واثق من ان تكون. وبعدين راح لفرعون هذا الموقف، وهو راح لفرعون قدامه وعمل له العمليه دي، وبعدين هيعملها مع مين، مع السحره. يبقى كم مره، ثلاثه، مره تدريب ومره مع فرعون والجلساء الخاصين بتوعه ومره مع مين، مع السحره. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان بين الثعبانية، يعني حياة وحركة وثبت. ليه بيبين الثعبانية؟ أم قال لك لأن هو هم بيخيلوا للناس إن الحاجات بتاعتهم برضه إيه تسعة وتعمل، قال لك لا ثعبان مبين. هنا بقى مرة يقول ثعبان في آية، ومرة يقول كأنها إيه جان، ومرة يقول كأنها حية. الأوصاف كلها دي مجتمعة فيها، هي حية إيه؟ وثعبان وجان. الجان ده هو فرخ الحية، والفرخ دائما يبقى نشاطه إيه، يبقى هي في خفة حركتها كأنها إيه، وفي شكلها المرعب كأنها إيه حية، وفي التلو بتاعها كأنها، يبقى هي في الوقت الواحد بكل هذه الإيه. يبقى اذا فالقى فهي ثعبان وحيه وايه وجان. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونضع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. انت بتكلم على النزل، انت ما قلتليش اسلك ايه الاول، يدخل يده في ايه ثانيه بقى، اسلك يدك في جيبك وبعدين طلعها. هنا ما تكلمش على اسلك يدك في ايه؟ في جيبك. قال له ونزع يده، يعني بعد ما عمل ايه؟ حطها في الله. عرفت بقى ان كل حاجه لها ايه؟ لها نقطة. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، مع ان موسى كان ادم، ادم يعني اسمر، فلما طرعت ايده بيضة قال لك لها شعاع وبريق يأخذ الابصار. يبقى هنا حذف حاجتين اثنين. الحاجة الاولى انه قال ايه ونزع يده، اي نزع يده من ايه؟ من جيبه. الجيب الناس فاهمه الجيب بتاعنا ده اللي بنحط فيه الحاج، نقول له لا، ده الجيب هو فتحة الايه؟ الاب. وكان زمان عشان الناس تداري الفلوس والبتاع يعملوا الجيب جوه في السديره، مش في الجلابيه اللي بره، يعملوا الجيب فين؟ يقوم لما يحط ايده في جيبه يحط ايده فين؟ في الفتحه بتاعه القبه كده. يبقى بقى ايه فتحه القبه دي هي اسمها الايه؟ الجيب. والجيب ده ما استعمل اللي هو بتاعنا ده، نزع يده يبقى حذف اسلك يدك في جيبك دخلها، وحذف البيضاء بس ولا جابش ايه؟ من غير سوء. قال للملأ حوله، الملأ هم القوم الذين يملأوا العيون مهابة ويقعدوا كده في صفوف المجالس، إن هذا لساحر عليم. ثم يخرج من الورطة دي ازاي؟ ازاي يخرج منها؟ قال ده ساحر ده، وخصوصا ان لهم الف بالسحر. كلمة ساحر ده موسى ما زودش العملية دي الا مرة واحدة، فكان منصفا فقال ده ساحر. انما هم عندهم مش ساحر، ما عندهم سحارين، لان فيه فرق بين اسم الفاعل من الحدث واسم المبالغه من الحدث. افرض انك انت عندك كده باب ومزرجن شويه، فقعدت تلعب فيه كده بالاله منجره كده عشان تصلح الباب، تبقى اسمك ناجر. انما اللي حرفته شغله النجاره يبقى اسمه ايه؟ مش ناجر بقى. فساحر ممكن يعملها مرة واحدة، إنما سحار ده حرفة زي خياط. أنت إذا قطع ثوبك فخطه بإبرة يقال لك خائط، إنما ما يقالش لك خياط. يبقى الخياط تاخد إيه؟ تاخد حرفة. يبقى إيه؟ إيه هو ساحر؟ قال ساحر. طيب شوف بقى الجماعة اللي حواليه بقى الملأ بقى، إن هذا لساحر عليم يريد أي بسحره أن يخرجكم من أرضكم بسحره. استعداء على مين؟ على موسى. بيستعدي القوم عليه، قال لك ده واد سحر عليه وحيقعد يفتن العامة والدهماء ويبقى له تبعية ويبقى له شيعة وله مش عارف أغلبية، ولما يبقى له أغلبية بقى يروح هايج على خصومه اللي هو احنا وانتم، ويروح عامل ايه؟ عامل الكلام ويروح يخرجكم من الارض، اقصى يعني اقل حاجه يطلعكم من الايه؟ من الارض. فيبقى عمل ايه؟ اسمه استعداء. استعداء يعني طلب من الجمهور اللي هو الملأ ان يكونوا اعداء لمين؟ فجاء لهم بامر يتعلق بهم، يريد ان يخرجكم من ارضكم. يريد أن يخرجكم، وما دام يريد أن يخرجكم من أرضكم يبقى لازم يشوفوا لهم صرفة فيه. نعم. فماذا تأمرون؟ شوف بقى. أهدي بقى الألوهية بقى الكذابة، وانحدرت إلى مرتبة العبيد، وقالت لهم رأيكم إيه في الحكاية دي؟ بقى أنت إيه عايز تاخد رأي العبيد؟ أدي أول وقت. فماذا تأمرون؟ بقى نزل من الألوهية إلى قمة إنه عايز مين؟ عايز معونة ومشورة هؤلاء الملأ. ولو كان إلها زي ما بيقول كان يبقى عنده الحق. فماذا تأمرون؟ مش ماذا تروا؟ يعني يبقى كلامكم اللي حدنته إليه يبقى إيه؟ يبقى أمر. بقى الإله يبقى مأمور، ودول اللي يأمروا يعني كان يجب النوام ما يلتفتهم إلى أنه خلاص نزل من إيه؟ من الألوهية الكذابة إلى مرتبة أنه عايز الإيه؟ الاستعانة بالعبيد بتوعه. قالوا وجدوا فرصة بقى، مما يدل على أن كثيرا منهم أو جمارتهم كانوا متضايقين من الحكاية دي. قالوا أرجه، الإرجاء التأخير، يعني قل له طيب مثلا بعد مدة، وأرجه وأخره وابحث في المدائن حاشرين، ابعث رسلك يحشروا السحارين اللي في البلاد كلها، ويجمعوه مين عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا موسى وقومه. أرجه يعني أخره هو وأخاه، وابعث في المدائن جمع مدينة حاشرين أي جامعين لكل الإيه؟ الصحراء دي الحشر يعني، هو الحشر هو إيه؟ مش جمع الخلائق. وابعث في المدائن حاشرين، مهمتهم إيه؟ يعملوا إيه؟ يأتوك بكل سحار عليه، مش بكل ساحر، بكل إيه؟ سحار. فجمع السحرة، جابوه وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. الميقات هو الوقت في يوم، في آيات ثانية تعرضت لليوم وقالت اليوم الزينة، موعدكم يوم ايه؟ الزينة. ومش بس عيون اليوم اللي هو يوم الزينة، يوم الزينة اليوم اللي كل الناس بيستعملوا فيه ايه؟ ملابس العيد، والفتيات كانت تلبس بقى احسن ملابسه لان عروس النيل هتترمي منه، فكانت كل واحدة تيجي بايه؟ بابهى ابهى لبسها. قال موعدكم يوم، في آية تانية بقى، يبقى هنا الآن ميقات على إجماله، وقال الايه؟ اليوم ما قال محددوش، لكن في آية تانية قال ايه؟ يوم الزينة، موعدكم يوم ايه؟ الزينة. ومش بس اليوم على إطلاقه، وأن يحشر الناس ضحى، يعني في ضحوة النهار. وبعدين يجي لقطة تانية، هنا حدد اليوم وهناك حدد الزمن من اليوم وهو الضحى، ثم تكلم في آيات أخرى عن المكان، المكان الإيه؟ سوى مكان إيه؟ يبقى مرة يحدد عن الميقات بدون أن يحدده، ومرة يقول في اليوم يقول يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، وبعدين يتكلم عن المكان يقول مكانا إيه؟ سوى. سوى يعني إيه؟ أهدي كلها دي في آية ودي في آية ودي في آية، تجمعهم مع بعض بقى يطلع الإيه؟ تطلع القصة. مكانا سوى، كلمة سوى دي يعني فيها سوائية، يعني زي بعض. قال لك سوى ده إما أن يؤخذ لوصف البقعة التي يجتمع فيها ميدان المباراة السحرية في مكان مستوٍ مش عالي وواطي عشان كل واحد يشوف المنظر. يبقى مكان سوى يعني إيه؟ مكان مستوى ما فيش فيه لا امت ولا عوجاج عشان كله يشوف الايه؟ يشوف المنظر بتاع المباراه بتاعه الصحراء. او مكان سوى ما دام هيبعت في المدائن ما يعملوش في طرف كده عشان الكل يتعب، مكان سوى يعني ما سواسي او اللي هو المتوسط عشان الكل يجي. الله، هم حريصين على ايه الجماعه اللي بيشوفوا؟ حريصين على ان المعركه تتم، حريصين على ان المعركه تتم. المعركة تتم دي لصالح مين؟ والله إن كانوا من أنصاره بقاعدينها لصالح فرعون، وإن كانوا من الناس اللي تعبانين منه ولا عندهمش مواجهة الشجاعة يبقى نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، حددت آية أخرى يوم الزينة، وحددت آية ثالثة إن هو إيه؟ ضعى. وبعد ذلك آية ثالثة حددت إيه؟ المكان. وقيل للناس قعدوا يعملوا دعاية زي ما بنقول، الآن المجتمعون عشان نشوف المعركة، دعنا عشان مباراة أهل وزمالك، شوف بيعملوا إيه، فما بالك بقى بين سحرة وبين مشموسة والألوهية والدنيا الدربكة دي، ده لازم مباراة كبيرة أوي أوي. يقولوا الناس هل أنتم مجتمعون عشان نشوف السحرة يمكن هم اللي يغلبوا، وبعد ذلك يبقى عندنا حجة نبطل بقى كلام موسى؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون عشان تشوفوا المباراة دي؟ أيوة مجتمعين، وحنعطل المصالح كل حاجة، وهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الإيه؟ الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون شبا عشان تاخد مسيرة الإله في رعيته، وظيفة الإله منه عطاء انه يدي ما ياخدش، يطعم ولا ايه، يجير ولا يجار. يوم السحرة بقى ده يومهم بقى، مهم فتوات المباراة بقى، الفريق بتاع قالوا له بقى عايزين نتفق على الحكايه دي، انت بتسخر الشعب كله بدون اجره، انما دي مساله مش هتمر كده. وان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. لو ان المساله مفهوم ان دي عمليه وهياخدوا عليها مثلا بدل سفر واقامه ومش عارف ايه، انما كلهم يشترطوها دليل على ان ايه، على ان راجل اكلتش هيخلوهم يعملوا عمل دي ولا. قال يا سلام، اجر بس ده اجر، وتبقوا مقربين مني كمان عشان تنكذونا في المسائل اللي زي دي، تبقوا تحت طعنة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، ما نقدرش نستغنى عنكم بقى. نعم. قال لهم موسى، طب ده لسه السحرة بيكلموا فرعون، لكنهم بقى قال لك فاجتمعوا في اليوم المحدود في المكان السوى وضحى ومش عارف ايه كل ده. وبعدين القرآن يجي للأشياء اللي القارئ أو السامع يسمعها ويلحمها هو ما يكثرش فيها. سيدنا سليمان قال للهدهد ايه، اذهب بكتابي بعض الهدهد، ما قال له انا وجدتها كذا وكذا وبتسجد للشمس، قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليك ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كان المفروض يقول فذهب الهدهد كده وألقى الكتاب وخدته بالقيس وقعدت تقراه فجمعت القوس، ما حصلش الكلام. اذهب بكتابي هذا فألقيه إلي ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، على طول كده. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ما جابش الإيه اللي أنت تقدر تعمله وتقوله أنت. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم، لكن آلتهم كانت إيه، حبال والعصي. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أخي على القصر، خابوا في القصر بعزة فرعون، يعني إيه؟ لأنه لا يغلب ولا يقهر. مش معناها كده، ما احنا قلنا العزة يعني إيه ما لا يغلبش. قال لك دي العزة الكاذبة، العزة الكاذبة أنفة وكبرياء بلا رصيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.